صدر وسلاح عليهم راح، مغمضة لعلية تختاره خلق صياد بالاستعداد، مكحل عين البشارة ويتشف الريح تبقى تصيح، ضحكها يبين بثار رتب تهلال عليها انشال وطن بترابه وانهار. صقر وسلاح عليهم راح، غمض العلية تختاره خلق صياد.